قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته، وإن تراخى وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل ذلك واستحقها، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاق ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. تقدم لنا جملة من أحكام الخلع، ومن ذلك هل يصح الخلع بغير عوض أو أنه لا بد من العوض، وكذلك أيضا حكم الخلع إذا كان العوض محرما، وكذلك أيضا هل يشترط في العوض أن يكون معلوما أو لا، وما حكم الخيار في الخلع، وكذا شرط الرجعة فيه، وهل هو طلاق نعم وهل هو فسخ بائن أو أن الزوجة يملك الرجوع إذا رد العوض. تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. إذا قال زوجته متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، إذا أعطته الألف طلقت، وإن تراخى ذلك لوجود المعلق عليه، لوجود الإعطاء المعلق عليه. كذلك أيضا لو قال إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فمتى أعطته الألف وإن تراخى ذلك، يعني لا تشترط الفورية، تطلق ويكون طلاقا بائنا كما تقدم لنا أنه خلع. وهل ينقص بها على الطلقات أو لا ينقص بها على الطلقات، تكلمنا على هذه المسألة فيما تقدم. والعلة كما سلف، قال: وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها. في هذه المسألة يشترط أن يكون إجابتها على الفور، يعني في المسألة السابقة لا تشترط الفورية. إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق لا تشترط الفورية، فمتى أعطته الألف طلقت لوجود الإعطاء المعلق عليه. لكن هنا في هذه المسألة تشترط ماذا؟ الفورية. فإذا قالت اخلعني بألف أو لك ألف أو على ألف ففعل، هذا لا يخلو من أمرين: أن يبادر بالخلع إلى آخره، قال ففعل يعني أعطاها الألف خلعها، فإنه يستحق الألف إذا كان ذلك على الفورية، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، كأنه قال خلعتك على ألف. هذا القسم الأول، أن يكون ذلك على الفورية. القسم الثاني أن يكون ذلك على التراخي، أن يكون على ذلك على التراخي. فالمشهور من المذهب أنه لا يصح، بل لا بد من الفورية. والرأي الثاني في المذهب نعم الرأي الثاني أنه يصح ولو كان ذلك على التراخي. فهذه المسألة لها حالتان: الحالة الأولى إذا قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف إلى آخره فخلعها فإنه يستحق الألف لكن بشرط ماذا؟ الفورية. والعلة يقولون أن السؤال كالمعاد في الجواب، يعني كأنه قال خلعتك على ألف. القسم الثاني أن يكون ذلك على التراخي، فالمذهب أنه تشترط الفورية لكي يستحق الألف. والرأي الثاني في المذهب أنه لا تشترط الفورية. والذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل أنه يرجع إلى القرائن والمقاصد، يعني يرجع إلى المقاصد والقرائن والأعراف، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال وطلقني واحدة بألف. وعلى هذا في الحالة الثانية إذا كان ذلك على التراخي، المذهب على المذهب أنه لا يستحق الألف ولا يصح الخلع. وهل يقع طلاق أو لا يقع طلاق؟ إن كان بنية الطلاق فإنه يقع عليه طلقة، وإذا لم يكن هناك نية طلاق فإنه لا يقع عليه طلقة. واضح؟ يعني إن كانت هناك فورية فالخلع صحيح ويستحق الألف، إذا لم يكن هناك فورية فإنه لا يستحق الألف، وحينئذ لا يصح الخلع. لكن هل يقع طلاق أو لا يقع طلاق؟ إن كان بنية الطلاق وقع الطلاق، إذا لم يكن بنية الطلاق فإنه لا يقع الطلاق. وقلنا الرأي الثاني أنه لا تشترط الفورية، وأنه يصح حتى لو كان على التراخي، ويرجع في ذلك إلى القرائن والمقاصد. قال وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. إذا قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثا، استحق ماذا؟ استحق الألف، لأنه أجابها إلى ما طلبها وزيادة. هي طلبت طلقة واحدة فأجابها إلى ثلاث طلقات، أجابها إلى طلبها وزيادة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يستحقها، ويكون ذلك نعم قال استحقها، ويكون ذلك خلعا. لكن على المذهب إذا كان خلع بلفظ الطلاق وش الحكم؟ ينقص على الطلقات أو لا ينقص؟ يرون أنه ينقص على الطلقات، وتقدم الكلام على هذه المسألة. الرأي الثاني أنه لا يستحق شيئا، نعم الرأي الثاني أنه لا يستحق شيئا، لأنها طلبت واحدة وقد طلقها ثلاثا فلا يستحق شيئا. وعلى ذلك الطلاق الثلاث عند أكثر أهل العلم إذا طلقها ثلاثا فإنه يقع عليها ثلاث طلقات، يعني يقع عليها ثلاث طلقات، وحينئذ تبين بينونة كبرى ولا يستحق الألف. يعني هذا الرأي الثاني، الرأي الثاني أنه لا يستحق الألف لأنها طلبت طلقة واحدة فطلقها ثلاث طلقات، وعلى هذا لا يستحق الألف، وتبين منه بينونة كبرى، ولا يكون قلعا. وهذا رأي محمد بن حسن الحنفية، والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أنه يستحق الألف ويكون خلعا، هذا الصواب، ويكون تكون طلقة بائنة، يعني كما تقدم لنا أن الخلع لا ينقص به على الطلقات، لكن على المذهب يستحق الألف وينقص به ماذا؟ على الطلقات. والصواب أنه يستحق الألف ولا ينقص به على الطلقات. قال وعكسه بعكسه، يعني عكس هذه المسألة بعكسها في الحكم. فإذا قال طلقني ثلاثا فطلقها واحدة، هل يستحق الألف أو لا يستحق الألف؟ يقول لا يستحق الألف، إلا نعم إلا في واحدة بقيت. قالك إلا في واحدة بقيت، قالت طلقني ثلاث طلقات بألف، فقال أنت طالق طلقة واحدة. المذهب يستحق الألف ولا ما يستحق الألف؟ يرون أنه لا يستحق الألف، لأنه لم يجبها إلى ما طلبت، إلا في طلقة واحدة بقيت، لو كان طلقها طلقتين، طلقها طلقتين. وقالت طلقني ثلاثا، طلقها طلقة واحدة، نقول يستحق الألف، لأن قوله ثلاث أو واحدة سواء، إذ لا فائدة أن يقول ثلاث، هي تريد أن تطلق ثلاث طلقات، تريد بينة كبرى، فالصواب في ذلك أنه يستحقها مطلقا. المذهب التفصيل أنه لا يستحقها إلا في واحدة بقيت، لأنه يصدق عليها أنه طلقها ثلاث طلقات. وأما إذا كانت واحدة وبقي عليه طلقات، ما الحكم؟ لا يستحق. لماذا؟ لأنه لم يجبها إلى طلبها. والصواب في ذلك أنه يستحق الألف، لأن فعله هو السنة، وكونه يطلق ثلاثا هذا خلاف السنة، هذا طلاق بدعة، كما سيأتينا إن شاء الله قريبا في أحكام الطلاق، نقول هذا طلاق بدعة. نقول السنة أن يطلق طلقة واحدة، والزوج قد سلك السنة، فالصواب أنه يستحقها ويكون قلعا ولا ينقص به عدد الطلقات. قال وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. يقول مؤلف رحمه الله ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير، وكذلك أيضا المجنون يعني غير المكلف، ولا يملك أيضا أن يطلقها، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا هو المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وروي عن الإمام أحمد أن له ذلك، أن له ذلك، له أن يخلع زوجة ابنه الصغير وله أن يطلقها، لكن ذلك مقيد بالمصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فله ذلك. قد تكون مصلحة هذا الابن إذا كان صغيرا أو مجنونا أن تطلق منه هذه الزوجة أو أن تخلع، فإذا كان هناك مصلحة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك يعني يدل بقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا قربان إذا كان هناك مصلحة هذا قربان بالتي هي أحسن، لأنه سيدفع من ماله من مال الصغير يعني حتى نعم لو كان ذلك من مال الصغير أو من مال المجنون سيدفع من ماله نعم سيطلق زوجته وسيأخذ سيطلق زوجته، وإذا كان له أن يتصرف في ماله بالتي أحسن فكذلك أيضا فيما يتعلق بالزوجة وخلعها وأخذ المهر الذي دفعه الزوج لها إلى آخره. المهم ما دام أن هناك مصلحة فإننا نرجع إلى المصلحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. أيضا يقول المؤلف رحمه الله الأب لا يملك أن يخلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ويفهم من ذلك أنه إذا كان من ماله أنه جائز، فلو دفع للزوج من ماله على أن يخلع ابنته وليس من مال الزوجة فإن هذا صحيح، لكن إذا كان من مال الزوجة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز إذا كان من مال الزوجة؟ يقول لأنه بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، يقولون بأنه بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع، يعني فهو كالتبرع. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن هذا صحيح وهو رأي المالكية، نعم الرأي الثاني أن هذا صحيح سواء كان ذلك من مال الزوج من مال الزوجة أو من مال الأب، وهذا هو رأي المالكية. ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي هي أحسن، فإذا كانت مصلحة الزوجة أن تخلع من زوجها وأن يبذل شيء من مالها فهذا قربان له بالتي هي أحسن. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية رحمه الله خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز إذا كان بشيء من مالها، وهو أيضا قول الحنفية، لكن الصواب ما ذهب إليه المالكية. قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. إذا حصلت المخالعة بين الزوجين وهناك شيء من الحقوق بين الزوجين مثل بقي شيء من المهر لم تأخذه الزوجة أو للزوجة شيء من النفقة لم تأخذها، هل تسقط هذه الحقوق بالخلع أو نقول بأنها لا تسقط؟ المؤلف يقول بأن الخلع لا يسقط غيره من الحقوق، فإذا كان لهذه المرأة مهر لم تستوفه أو نفقة لم تأخذها ونحو ذلك فإن لها أن تأخذ حقها، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن الأصل بقاء هذه الحقوق. الرأي الثاني رأي الحنفية، قالوا بأن الحقوق التي تكون بسبب الزواج يسقطها الخلع، الحقوق التي تكون بسبب الزواج قالوا بأن الخلع يسقطها، مثل المهر هذا حق بسبب الزواج، ومثل النفقة حق بسبب الزواج، ونحو ذلك، لأن المقصود من الخلع المصالحة، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قلنا تسقط كل الحقوق. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. فإذا كان هناك حقوق بسبب الزواج نقول بأن الخلع لا يسقطها. قال المؤلف رحمه الله: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. أي صورة المسألة، إذا علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت الصفة ثم عقد عليها ثم وجدت الصفة مرة أخرى، هل تطلق أو لا تطلق؟ مثال ذلك قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها، ولنفرض أنه فسخها لوجود عيب، ثم دخلت الدار ثم عقد عليها من جديد ثم دخلت الدار، هل تطلق أو لا تطلق؟ ها؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث أقسام. القسم الأول: ألا توجد الصفة حال البينونة، فهذه تطلق. قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، خلعها، لم تكلم زيدا ثم عقد عليها ثم كلمت زيدا، تطلق أو لا تطلق؟ يقولون تطلق، هذه تطلق. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الأول: أن لا توجد الصفة حال البينونة. القسم الثاني، القسم الثاني: أن تكون البينونة كبرى. نعم، القسم الثاني أن تكون البينونة كبرى. فهذه لا تطلق، هذه لا تطلق، لأن النكاح الآن تجدد. في الصفة الأولى نقول بأنها تطلق، لأن الصفة لم تنحل فتطلق. الصفة القسم الثاني أن تكون البينونة كبرى، ها، ثم توجد الصفة، فإنها لا تطلق لتجدد العقد. والصورة المسألة قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، طلقها آخر الطلقات الثلاث ثم كلمت زيدا ثم عقد عليها ثم كلمت زيدا، تطلق أو لا تطلق؟ نقول بأننا تطلق. لماذا؟ لتجدد العقد. هنا العقد تجدد، تتجدد أحكامه، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى ماذا؟ أصلا موجدت الصفة حال بينونة، فنقول بأنها تطلق لعدم وجود الصفة. في الصورة الأولى قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم خلعها، لم تكلم زيدا حال بينونة، ثم عقد عليها ثم كلمت، تطلق. الصورة الثالثة وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى: أن توجد الصفة حال البينونة، وهذه البينونة ليست بينونة كبرى. مثال ذلك قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم خلعها فكلمت زيدا ثم عقد عليها فكلمت زيدا، هل تطلق أو لا تطلق؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها ماذا؟ نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها تطلق، نعم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقالوا بأن الصفة وإن وجدت حال بينونة إلا أن اليمين لا تنحل، اليمين لا تنحل إلا على وجه يحنث فيه، وهنا لا يحنث. لماذا؟ لأنها لما وجدت الصفة هي بائن منه، واضح التعليل عندهم. والآن وجدت الصفة مرتين، مرة في حال بينونة ومرة في حال الزوجية، لأنه عقد عليها مرة أخرى، فيقولون بأنها تطلق. لماذا تطلق؟ قالوا لأن اليمين لما كلمت زيدا ما انحلت. لماذا؟ لأن اليمين ما تنحل إلا على وجه يحنث فيه، وهو لا يحنث إلا إذا وجدت الصفة في حال الزوجية، إذا وجدت الصفة في حال الزوجية فاليمين يرون أنها حل وعقد. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنها إذا وجدت الصفة في حال البينونة، نعم أنه إذا وجدت الصفة في حال البينونة ثم وجدت مرة أخرى فإنها لا تطلق. نعم، وهذا هو الرأي الثاني في المذهب. نعم، هذا هو الرأي الثاني في المذهب. نعم، و نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كعتق وإلا فلا. كعتق يعني كما لو علق عتق رقيقه على صفة، قال إن كلمت زيدا فأنت حر، أو مثلا قال، نعم قال إن كلمت زيدا فأنت حر، ثم بعد ذلك باعه، فكلم زيدا ثم اشتراه، فكلم زيدا، هل يعتق أو لا يعتق؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يعتق. واضح؟ لما تقدم من التعليل. فكذلك أيضا الطلاق مثله، يعني الطلاق إذا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم خلعها فكلمت زيدا، ثم عقد عليها فكلمت زيدا، تطلق. مثله أيضا العتق، قال للرقيق إن كلمت زيدا فأنت حر، باعه فكلم زيدا ثم اشتراه فكلم زيدا، يعتق في هذه الصورة. كذلك أيضا تطلق في الصورة السابقة، فيقولون تطلق قياسا على العتق. والذين قالوا بأنها لا تطلق قالوا هنا بأن هناك فرقا بين العتق وبين الطلاق. العتق يتشوف إليه الشارع ويراقب فيه، أما الطلاق، أما الطلاق فالشارع ينهى عنه. فقالوا في الرأي الثاني قالوا بأنها لا تطلق، قالوا لأنه في مسألة العتق هو المؤلف قاس على ماذا؟ ها؟ قاس على العتق. الرأي الثاني قالوا لا تطلق لأن الأصل بقاء الزوجية، ولا تطلق لماذا؟ لأن الشارع يتشوف إلى العتق، الشارع يتشوف إلى العتق بخلاف الطلاق فإنه لا يتشوف إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإلا فلا، يعني إذا وجدت الصفة بعد وجود الزوجية أو بعد وجود الملك فإنه لا عتق ولا طلاق.